أما الأغاني فهي ممنوعة على كل في جميع الأحوال، وسيما إذا كانت يعني معها موسيقى محرمة وكلمات يعني محرمة. أما التوديع هذه إذا كانت يعني نوع من العبادة أو حتى تشبه كفر فإنه لا يجوز، خاصة إذا كان فيها تشبه ظاهر. أما ليست عادة فإنما نوع من يعني، أما يتخذها الناس عادة فلا. أما لو أنها يعني زملاؤه مثلا أرادوا أن يعني يعملوا نوع من الحفلة أو الدعوة ولكن لم يتخذوها عادة فأرجو لا حرج ما لم تكن عادة أو تشبها. يعني أيضا تشبه الكفار. سؤال الأخت الكريمة حول يعني اجتهادها، وأشكرها جزيل الشكر على عنايتها بأولادها وأيضا بتعبيرها قولها من حين يؤذن يبدأ جهادي معهم مرة بالترغيب. لا شك أن هذا جهاد وأنها مجاهدة وأنت مثابة. جزاك الله خيرا على يعني هذا الشعور وهذا الإحساس، وأيضا سلوك مسالك الترغيب والترهيب هذا هو المطلوب. على كل حال جزاك الله خيرا. وأولا لا شك أن الأبناء والبنات مسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال والزوجة أو المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، فهي أيضا من مسؤوليتها كذلك ملاحظة البنين والبنات كما أنها مسؤولية الرجل طبعا، ولا سيما الاجتهاد في تربيتهم وإحسان تربيتهم وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة وأداء العبادات، ولا سيما تعويدهم على الصلاة منذ السن السابعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. العناية بالأولاد من أهم المهمات ومن أعظم المسؤوليات، فتعليمهم الصلاة تكون بتعليمهم ما يحتاجون لصلاتهم سواء من شروطها وأدابها وما تكون به الصلاة صحيحة، وكذلك أيضا ما كان قبلها من الوضوء والأدب والستر العورة والاستقبال القبلة وكل المطلوبات التي فيها يعني إحسان الصلاة فإنها مطلوبة. وعموما تربية الأولاد واجتهاد فيهم وتربيتهم على الأخلاق، على الأدب وعلى البر وعلى حسن الأخلاق مع أهلهم، مع والديهم، مع إخوانهم وأخواتهم، مع أقاربهم من العمات والخالات وأبناء العمومة والخولة وكذلك الجيران، وأيضا مع زملائهم وأصحابهم. ينبغي أن يعني يجتهد الوالدان أن يكون أولادهم قدوة في الأخلاق وفي الأدب وفي حسن التعامل مع الناس كلهم سواء مع الأقارب أو مع الغرباء. ولهذا يعني أيضا ثم أيضا لا شك طبعا كما قالت الأخت السائلة يعني أنها تجاهد فهي مجاهدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها. فلا شك أن المراد بالضرب هو التأديب، وأي حملهم حملا يعني على قدر ما تكون به الاستجابة، فيدربوا ويمرنوا على الصلاة. والضرب على كل حال معلوم أنه يكون ضربا يعني غير مبرح إذا احتاج إليه، ولكن لا يعني لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة. والأخت السائلة قالت في سؤالها أنها يعني تستعمل الترغيب والترهيب، وهذا جيد حقيقة. حتى الترهيب يعني أيضا كذلك، هذا الترغيب من حيث الحث والتشجيع والمنافسة الطيبة والشريفة بين الأبناء والبنات في من يؤدي صلاتها في وقتها ويؤديها على هيئة أحسن وعلى هيئة أكثر ضبطا وانضباطا. وأيضا الترهيب أيضا بالتهديد، سواء يعني قد يكون إذا كان له مكافأة إما تقطع وإما تنقص وإما كذا، أو أيضا إذا كان يأخذهم مثلا إلى ما أماكن طيبة ويحبونها ثم يمنعهم من باب التأديب ومن باب التهديد إلى آخره. كل هذا وسائل لا شك أنها طبعا يحسن يعني اتخاذها، لكنها قالت في السؤال إنها تخشى أن ينفرون منها ومن الصلاة.